قبل أن أبدأ الخطبة، لا أدري من علم المصلين المسلمين أن يقفوا منتظرين الأذان، وعندما يقف الإمام ليخطب يبدأ القادمين متأخرين أو يبدأ القادمون متأخرين في الصلاة، مع أن الخطبة جزء من صلاة الجمعة لا يجوز فيها الكلام، ولكن عادات المسلمين كما رأوا آباءهم أقوى من كتاب الله وفقه الفقهاء. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا، أمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما يرى الإنسان أن دينه الإسلام العظيم يحبه قدر ما يحل هذا الدين مشاكل هذا التابع لهذا الدين، يعني الدين بحجمه الكبير هو حلال بإذن الله رب العالمين لكل عقدنا ومشاكلنا. فإذا لم نحل عقدنا ومشاكلنا بكتاب الله وبحثنا عن حلول أخرى ضللنا في هذه الحياة، وعندئذ هل نكون مسلمين بحق؟ انظر إلى قضية خطيرة تعصف بمجتمع المسلمين في العقود الأخيرة، وهي كارثة الانفصال والطلاق بين الأزواج والزوجات. حتى اقتربت بعض البلاد الإسلامية نسبة الطلاق فيها إلى 60%، وهذا كلام خطير. أنت عندما تجلس أمام المأذون أو العالم الذي يوثق لك أو يجعلك تردد خلفه العقد، يقول تزوجت موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق كذا وكذا. إذا أنت تزوجت على الكتاب والسنة. لو عاش هؤلاء أو هذان الاثنان على نفس ما وثق العقد به لما حدثت خلافات، إلا الاختلافات البسيطة التي تحدث بين اختلاف الطبائع واختلاف البيئات واختلاف التربية. أما أننا نوثق عقودنا على الكتاب والسنة ونعيش تحت سقف واحد بعيدا عن منهج الكتاب والسنة، فإذا أراد الرجل أن يطلق أو المرأة أن تصنع لنفسها خلعا أو تطلب طلاقا، عندئذ لا نرى إنسانين أمامنا أو عائلتين أمامنا، وإنما نرى صنفا آخر من غير صنف البشر. الطلاق عبارة عن فرع لشجرة خبيثة. هذه الشجرة تستطيع أن تسميها أننا لم نقم بتطليق الزوجة، لا، نحن طلقنا القيم، طلاق القيم. كيف؟ أول إذا نظرنا إلى الرجل فأبونا آدم، ثم ننظر إلى وليدة الجنة التي ولدت في الجنة أمنا حواء، أو أمنا حواء ننظر إليها. أمنا حواء أنجبت، فمن ضمن ما أنجبت أنجبت هابيل وقابيل. هابيل رجل قنوع يخرج أفضل ما عنده قربانا لله عز وجل، الله رزقه بزوجة سوف يتزوجها جميلة. قابيل بخيل العطاء، متمرد يكره أخاه، يقدم أسوأ ما عنده من زرع. يعني هابيل صاحب ضرع وقابيل صاحب زرع، يخرج أسوأ ما عنده ويجعلون لله ما يكرهون. ورأى أن التي سوف يقترن بها أقل جمالا من التي سوف يتزوجها أخوه، فحسده وحقد عليه وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. فانقسم أو انقسمت البشرية إلى أبناء هابيل وأبناء قابيل. فإذا رأينا واعتبرنا أن هذا منظور ذكوري رجالي، طب انظر إلى المنظور الأنثوي. عندنا في القرآن أربع من النسوة، ولكنهن صنفان: امرأة نوح وامرأة لوط، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم أم سيدنا عيسى عليه السلام. دي قافلة أو دي مجموعة؟ وهذه مجموعة. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. آسيا ومريم كانتا في مجتمعين فاسدين. يعني امرأة نوح وامرأة لوط في كنف رجلين صالحين، نوح ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. آسيا ومريم في مجتمعين فاسدين، سبحان الله. فتناسلت سبحان الله النساء كذلك، إما أن تكون المرأة بنت لامرأة نوح أو امرأة لوط، أو تكون بنتا لآسيا ومريم. كيف؟ لو رأيت ونظرت إلى قدرة الله عز وجل، عندك عاقر وعذراء، هذا في المنظور البشري وفي منظور الأسباب. العاقر لن تحمل، والعذراء لن تكون حاملا حملا شرعيا إلا إذا تزوجت، لكن قدرة الله فوق الشك والتهم. لما ذهب الرسل ولقلب قرية لوط بما تصنع من معاصي، ولوط عمه الخليل سيدنا إبراهيم، ذو تشابك الأسر والعائلات، مروا على سيدنا إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليه وتلطف: ألا تأكلون؟ وقلنا لم يقربهم هو إليه كما نصنع نحن ونقول للضيوف تفضلوا لقد افتتح المائدة أو كذا، ولكن قربه إليه من باب قمة الإتيكيت والذوق والكرم: ألا تأكلون؟ من باب التلطف. امرأته قائمة، سارة، ولما ضحكت من تصرف هؤلاء وأوجس إبراهيم والمرأة الذكية، والمرأة عامة الذكية هي أقدر على الرجل من قراءة لغة الجسد، وهذه قضية يجب أن نعرفها، يعني تعرفك إن كنت كاذبا أو صادقا من ملامح وجهك. الرجل طفل كبير والمرأة من صغرها بطبيعة التكوين البشري، حتى في حاسة التذوق وحاسة الشم وحاسة تمييز الألوان هي أقدر من الرجل. يعني البنت من صغرها تستطيع أن تميز الألوان عن أخيها، ولها حاسة الذوق أكثر قدرة من أخيها. تستطيع وهي صائمة أن تضع على لسانها دون أن تبتلع جرعة بسيطة من الطعام، تعرف أنه ناقص ملح أو يريد ملحا، سبحان الله. هذه القدرة أعطاها رب العباد للمرأة، لا إله إلا الله. ولذلك لو عندك توأم بنت وولد، البنت تتكلم قبل أخيها، ولذلك تكون مشروع امرأة في المستقبل، يعني لا تسكت، سبحان الله. الرجل لأن أباه في البيئة العربية للأسف يأخذه بيده ويستحي أن يأخذ البنت، فالولد ينطلق في الحدائق وفي الشوارع. فالرجل لما يكبر ينظر إلى الفراغ الأفقي، الفراغ الفضائي أو الفضاء الفراغي، فيستطيع أن يفكر على بعد. البنت اللي حبسنا إياها او يعني خوفنا عليها، لا، فتركز الحواس على ما اقترب منها فتكون اكثر دقة واكثر ملاحظة. ولذلك انت عندما تتكلم تريد ان تصل بكلامك الى غاية محددة. المرأة تتكلم للدردشة، فانت ان ذهبت لزيارة اسرة اخيك تتكلم معه عن العمل، طبيعة العمل، المواصلات، الازدحام مثلا. هي تتكلم مع زوجة اخيك عن ماذا لبست يوم كذا، وبالامس عندما دعيت ماذا قدمت، تفصيل التفاصيل. هذه طبائع، ولذلك ابناؤنا يجب ان يدرسوا هذا الكلام قبل ان يدخلوا الى عالم الزواج، والا فشلوا كما فشل اباؤهم من قبل. المهم سارة واقفة ترى الضيوف لا تمتد ايديهم، ترى زوجها بقراءة وجهه اوجس منهم خيفة، فضحكت. القضية ان سارة في هذا الوقت عندها 86 سنة، وسيدنا الخليل عنده 100 سنة. سبحان الله، كما نفس قضية زوجة زكريا، عجوز عقيم، نفس القضية. هي ترى سارة ان هاجر المصرية انجبت لابراهيم اسماعيل وذهب بهما الى مكة المكرمة، اما هي فيبدو ان قدر الله عز وجل انشاء امة من سلالة الخليل، ان الله عز وجل بشرها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. سبحان الله. الامر الثاني نفس قضية سيدنا زكريا، لما سيدنا زكريا تذهب فورا الى جدة المسيح حنة، حاء نون تاء مربوطة من الحنين، يعني من الحنان، اسمها هكذا، دي امرأة عمران. امرأة عمران لما حملت مات عمران والحمل ما زال مستكنا في بطنها. انظر الى المرأة الصالحة ماذا صنعت. امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله، رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني خالص 100%، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هل من حواملنا أو من حاملات أبنائنا إذا جاز التعبير من نذرت مرة ما في بطنها لله؟ هي تفكر، هي تريده أن يكون مثلا مسؤولا لصا كعمه مثلا، تتمنى هكذا، تتمنى ان يكون طبيبا جشعا كخاله، سبحان الله، تريد ان يكون محاميا نصابا كعمها مثلا، وهكذا، سبحان الله. لكن سيدنا زكريا كان يقول ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه، لا يحدد على الله، ذريه طيبه، الذريه تكون ولد، بنت، رجل اعمال حرفي، سبحان الله، لا يصلح في التعليم ولكن يصلح في امر اخر، مو ناجح في الحياه. هكذا الانسان يريد، لا يحدد على الله، لانت ان حددت على الله تحمل نتيجه تحديدك. اختار الا تختار، لا تحدد على ربك، دع الله يختار لك. المهم امراه عمران نذرت ما في بطنها لله، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. العجيب، العجيب أن يعني حنة هذه أم مريم كانت سبحان الله يعني الـ ابنة أختها، سبحان الله، زوجة إسحاق. سيدنا زكريا هو يعتبر ابن خالة سيدنا عيسى، فكان الاثنين حوامل في وقت واحد. لما مريم اختبأت بحملها وهي عذراء، انا اريد ان اقول الشاهد ان الذي جعل العجوز العقيم، عجوز عقيم يعني مش ممكن تنجب، تحمل، جعل العذراء تحمل، لان قدرة الله لا يتكلم، رب العباد اذا وهب، لا تسألن عن السبب. انت عندما تقرأ هذه الايات وتقول انا عندي مرض حار الاطباء فيه، انظر الى العاقر العجوز كيف حملت، وانظر الى العذراء مريم البتول كيف حملت، فقل ان رب العباد بقدرته التي الذي هذه القدرة التي جعلت أم سبحان الله عيسى تحمل وهي عذراء، والزوجة زكريا العجوز العقيم التي ما وضعت من قبل وعبرت 80 و90 من عمرها تحمل، هو قادر سبحانه أن يفك كربي وأن يشفي مرضي وأن يفتح الباب وأن يعني ييسر للأولاد وأن ييسر للبنات وأن يزيل الهم ويزيل الغم ويريحنا من الظلمة وإلى آخره. فاجعل يقينك بالله من كتاب الله. يعني القصص في القرآن ليس للدردشة، لا، قصص القرآن عبارة عن تثبيت عقيدة سبحان الله. فكانت يعني سبحان الله زوجة زكريا تقول لمريم أراك حاملا في الرؤية، ومريم مختبئة لا يعرف بحملها أحد، يعني انتبذت مكانا قصية بعيد كان لا يتهمها بنو إسرائيل وهم أهل بهت دائما بارتكاب مصيبة كبيرة سبحان الله. تقول ربما أنت حامل يا مريم، مريم تسكت، فتقول ولكنني أرى أن ما في بطني يسجد لمن في بطنك، يعني احتراما وتقديرا. فكان تقدير سيدنا يحيى هذا الإنسان العظيم الذي سماه رب العباد عز وجل سبحان الله اسمه يحيى. طب يحيى يعني لا يموت، والله عندما يسمي من ذاته من عنده فإذا يعني يجب أن يكون قدر الله هو الغالب، فيرزق يحيى بالشهادة ليظل حيا إلى أن تقوم الساعة. المهم امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا لله، فالذي قدر العجوز العقيم أن تحمل، قدر العذراء بإذن الله وبكلمة كن فيكون أن تحمل، فلا يعني تشكك في في في في قدر الله وفي قدرة الله. يا صاحب الهم، يا صاحب المرض، يا صاحب المصيبة، دع نفسك دائما على باب الله عز وجل. أنا طفت بكم بعيدا في التاريخ، لكن نعود إلى أرض الواقع المر وأقول لماذا أنت بالله عليك، أنا سألك سؤال مباشر أيها ابني الغالي الزوج، لماذا أنت خارج البيت لطيف ثرثار كثير الكلام ودود مجامل، فإذا عدت إلى بيتك ما رأت منك زوجتك إلا تقطيب الجبين، تصب الخرس والبكر سبحان الله كأنما ولدت، لا, لا, لا, لا تتكلم، لا تجامل، تنهر، ترفع صوتك. أنت تدري لماذا هو السبب؟ قياسها خطير والله، أقولها وأنا متألم، لأن المجاملات خارج البيت عمل دنيوي، والمجاملات داخل البيت عمل أخروي، والعمل الأخروي ثقيل على قلبك لأنك من أبناء الدنيا ولست من أبناء الآخرة. إلا ما نذر من الأزواج يبقى خير وبركة. أتمنى أن تكونوا كلكم هكذا، وأتمنى أن تكون دروس العلم تطرح فيكم هذه القضية. أتدرون في روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الحاكم أنه قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة وأكمل الناس إيمانا؟ قالوا من يا رسول الله؟ انظر إلى بقية الحديث، قال ألطفكم بأهله. هذا الذي قاله البشير النذير، تخيل أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة مجاز يعني في الجنة ألطفكم بأهله، لأن أنت من الواجب مش تنتظر حسنا من زوجتك، لا، أنت من الواجب تصبر عليها. الصبر ده يدخلك الجنة. أي بيت يتزعزع اعلم أن الصبر قد ولى، البيت تقوم ركائزه وقواعده على الصبر، ثم على الفضل، ثم على التغافل، ثم على التغافر، ثم رؤية الثواب عند الله. خمسة هي. إن لم تخرج من الخطبة إلا بها سبحان الله. يا أخي أنت تزوجت سواء في العشرينات في الثلاثينات وصارت معك 20-30 سنة، هناك طباع فيها لن تتغير، لماذا أنت مصر على التغيير؟ لماذا أنت مصر أن لا تتكلم، لا ترفع صوتها؟ كيف كيف سبحان الله. يعني أذكر أم الصديق رضي الله عنه لما ولدت أبا بكر، انظر إلى الحنو العربي البدوي العجيب، كانت تراقص أبا بكر وهو طفل، تقول حبذا يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ ترى ابنها متميزا، لماذا؟ لأن جدتي وجدتك وأم الصديق وغيرها لما فجعت كثيرات منهن بسوء معاملة الزوج ماذا صنعت؟ ركزت حياتها في إبقاء يعني يعني يعني نبت صالح ينفع الأمة، نبت صالح. حدثتكم من قبل عن هند بنت عتبة وهي تمسك يد ولدها معاوية، كان عنده 6 سنوات ومش سارت به قريبا من الحرم، صناديق مكة وزعماؤها جالسين حلقة، لمحه الوليد بن المغيرة، كان يقرأ الوجوه، كان عبقري، قال فيه رب العباد ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيدا في عقله في ماله في غناه، يعني متوحد سبحان الله، الشيء لا يخطر ببال احد. كان الوليد بن المغيرة يكسو يعني القريش كلها تكسو الكعبة سنة والوليد يكسو الكعبة سنة، يعني تخيل. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا 11 ولدا اقلهم خالد بن الوليد، فلك ان تتخيل. فالوليد نظر على معاوية قال يا ويح هذا لو كبر لساد قومه. انظر الى النجابة في وجه سيدنا معاوية من الصغر. الوليد يقرر الولد هذا لما يكبر يبقى زعيم، يصير زعيما. ماذا تقول الام؟ هذا كلمة من الوليد تعتمد، يعني تعتبر اجازة علمية وشهادة من من من من من, من, من احد كبراء قريش. تقول ثكلته اي فقدته ان لم يسد العالم باسره. فانظر الى همة هذا الانسان. ذكرتكم بقصة في السبعينيات، رجل كفيف يعيش في قرية بجوار الرياض في الحجاز، فقال لمن بجواره ما هذه الجريدة التي بجواره؟ قال جريدة كذا. قال اقرأ لي منها خبرا ولكن لا داعي لأخبار السياسة انا لا احبها. قال الرجل، كان الكلام ده في سنة 1977 ميلادية، يعني من 40 او يعني من سنوات طويلة 35. المهم فقال له ان البرج الذي يحمل ساعة بيج بن في لندن قد تصدع، والمهندسون والخبراء يدرسون دراسة مستفيضة ماذا سوف يصنعون مع البرج الخطير هذا الذي يميز لندن في عواصم العالم كلها. إذا بالشيخ، هذا الشيخ كفيف مهنته مهمته أنه يؤذن في المسجد، في مسجد القرية، أجهج الشيخ بالبكاء، فتعجب القارئ وضحك معه ومازحه، خير يا شيخ فلان؟ وعن برج لندن تركه أبوك لك تركه فتخاف أن يضيع عليك ولا تؤجره ولا تبيعه؟ قال لا، كان عندي من الأمل أن أؤذن فوقه يوما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أنا أكلم الآن الآباء والأمهات بالنسبة لأن عندنا أبناء وبنات سواء صغار أو على وشك أن يقترنوا بالأزواج والزوجات. فيه ظاهرة بالذات في بلادنا العربية الإسلامية، الكراهية المسبقة عند بناتنا لأهل الزوج أو أهل العريس وبالذات أمه. أنا لا أدري لماذا هذه الكراهية، لو أنها كرهت الصهاينة كراهتها لأم زوجها لتحررت القدس غدا إن شاء الله. شيء أغرب من الخيال. ما الذي يجعل البنت متقمصة لدرجة جميع المشاكل التي تأتيني تحت هذا العنوان؟ وأقول ممازحا للزوج المسكين، أقول له إن شاء الله ترجع إلى البيت، أنت تريد أن ترى زوجتك مبتسمة؟ يقول أتمنى، من 6 أشهر ما رأيت ابتسامتها وهي جالسة. ولو ارجع إلى البيت كفن أمك وصل عليها 4 تكبيرات الجنازة وعد سوف ترى أسنان هذه مرة أخرى إن شاء الله ربنا. يعني أنت بعد 20 و30 سنة من التربية تريدين، اعتبريها ابتلاء، اعتبريها أن هذه باب من أبواب الجنة، اعتبريها سبحان الله العظيم. يعني أم جميل حمات الحطب، لك أن تتخيل كانت زوجتي ابنيها من ومن؟ سبحان الله، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية أم كلثوم تزوجوا عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب أولاد عمهم. فكانت أول ما ظهرت الرسالة بدأت الإساءة سبحان الله. وصبرت زينب ورقية رقية وأم كلثوم إلى أن طلق من أبناء أبي لهب. ودعا أبو عتبة عندما طلق بأمر من أمه أم جميل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أساء عتبة فبصق على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. خرج عتبة في الأسبوع الذي يليه في رحلة برية مع أصحابه، فقال أبو لهب: اجعلوا عتبة بينكم في كل ما تذهبون من أماكن، إن محمدا قد دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. نام عتبة في الخيمة بالليل فاستيقظ وقال: أشعر أن أسدا يتشممنا. قال له زملاء ورفقاء: يا عتبة نام، الأسد لا يشم، الأسد يأكل مرة واحدة. فإذا بأسد يسحب عتبة من ثوبه ويأخذ خارج الخيمة ويفترس، فما بقي من عتبة شيء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ما ذكرت، طبعا ربنا أكرم أم كلثوم ورقية أم كلثوم بعد ذلك بزواجهما من الحيي صاحب مجاهد جيش العسرة ومجتري بئر روما، الإنسان العظيم الذي يعني سبحان الله دخل أبو بكر والرسول يتوضأ وركبته مكشوفة، ودخل عمر وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ وركبته مكشوفة، فلما دخل ذو النورين عثمان الذي تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم غطى الرسول ركبته. الصحابة عينهم مفتوحة على حركات رسول الله: ما الذي صنعت يا رسول الله؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ فلما ماتت رقية وهي الزوجة الثانية بعد أختها من عثمان، فكأن الصحابة أخذوا في أنفسهم شيئا، عثمان يأخذ بنتين من بنات الرسول وراء بعض، وبعدين تموت أولاهما ثم تموت الأخرى. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأنه لمح هذا في عيون صحابته: لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لعثمان بن عفان. سبحان الله، البيوت الكريمة هي بيوت الصبر، البيوت الكريمة هي بيوت الفضل، لكن ما يحدث في بيوتنا حتى بعد في حالات لا بد من طلاق، حتى بعد الطلاق شيء لا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة. وهذا مدار حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم امن بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم امن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم يا رب العالمين لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، رخاء سخاء يا رب العالمين، وكل بلاد المسلمين وكل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابنائنا زوجات صالحات، واصلح بين الازواج والزوجات، واجعل ابنائنا وبناتنا بنا بررة كما كنا بررة بابائنا وامهاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. نحن حديثنا باذن الله بعد الصلاه ان شاء الله رب العالمين. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، هقد عدنا الى الدرس مره اخرى ان شاء الله، عسى رب العباد ان يشرح صدورنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لا تفرح بكثرة ما تسمع، ولكن افرح بقلة ما تطبق. الكارثة التي تعصف بالمجتمع ليست كارثة الطلاق فحسب، وهي كارثة، لكن الذي يعصف هو عدم وجود المودة والرحمة والسكينة التي تقام عليها البيوت، ومن أجلها قال رب العباد سورة الروم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، يعني مش من غيركم، لا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سواء الزوج يطلع الرجل أو المرأة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن مهمتك أنت، مش السكن الاربع جدران وسقف، لا، السكن النفسي. انت لماذا تسفه عقل امرأتك وهي ذكية؟ انت تظن انها لا تفهم. شوف، انا اعلمك يا ولدي، بعد اكثر من 40 سنة في حال المشاكل، المرأة كطائر البحر تشعر بالعاصفة قبل ان تهب. قد ترى حلمك يوما وانت نائم بجوارك، حلم الرؤية. فسبحان الله، يعني لا تظن انك العبقري الوحيد اللي في العالم. والحياة لا تقوم على المناكدة وعلى المشاكسة وعلى النكد. هذه حياة مليئة بالضيق او ضيقة بما فيه الكفاية. انا طبعا اوصيت في على المنبر الزوجات على امهات الازواج واهله. ايضا انا اريد ان اكمل الوصية. هو في فعلا امهات ازواج حقيقة، يعني لو كانت شريعة مانو الهندية المعروفة كانوا بيلحقوا بعد الزوج ما يموت اليوم نفسه ياخذوا الزوجة ويدفنوها جنبه عشان يحيروا ميتها. في شريعة كده، والعياذ بالله رب العالمين. لو حد يتمنى، سبحان الله، لا اله الا الله. فهذه شريعة يعني صنعها القوم، شعروا ان الزوجة ما لهاش معيشة. هذه نصنع قريبا منها. الاخت تزوجت، بها اخوة رجال 5 6 يملؤون المدينة يعني صيتا، وكل واحد عنده زوجة. يموت زوج اختهم، عندها ولدين. بعد 1 2 شعرت بثقل الترمل، وربما هي تعمل او رأها انسان او سمع عنها انسان اعجب بشخصيتها، فاراد ان يطرق بابها للزواج. ها، انت طبعا متخيل معايا لما تروح تقول لاخواتها، ها والله خليك في حالك يا رب العيال، انت تزوجت، قعدت مع الرجل 10 سنوات ومات، انتهى الموضوع، يلا خلاص هتقولنا شاي وقهوه، يرجع هو يقعد مع زوجته وعياله. لكن اخته لا، عيب، مره ما دام تزوجت مره خلاص، ليه رايحه فين يعني؟ الله، هي اختك اشرف من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش امنا خديجه كانت متزوجه؟ ها، حتى انها هي اول ام للمؤمنين، حتى قال كثير من العلماء هي ام المؤمنين وام النبي صلى الله عليه وسلم. هو الكلام مش مؤثر او فيكم، لكن ما يهمش، المهم انا اتكلم وخلاص، ما دام انتم عايزين درس اديكم درس. المهم، فام هذه الام الرحيمه، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الله له ان يتزوج من تكبره سنا ب 15 عاما وعنده 25 كان عندها كام؟ 40 سنة. هو كان يريد، الله يريد له، لان بعد سبحان الله عمر معين، بعد عمر معين سوف تاتيه رساله. هو بالله عليك عايز زوجه تنكد عليه ليل نهار، انا عايز اسوره، عايز خاتم، ولا عايز زوجه في صوره الام؟ عايز امومه ولا عايز زوجيه؟ عايز امومه. كانت خديجه هذه الام. اول ما جه من الغار لو كان عنده زوج عندها 20 سنة، ده نزل علي وحي وقال انا جبريل وقال انت رسول هذه الامه، والتزمني ويعني ضغطني الى صدره 3 مرات حتى كادت ان تزهق روحي وتختلف اضلاعي. لو زوجة من العشرينيات تقول له يا راجل واحد يقعد طول شهر رمضان في الجبل لوحده فوق، والجماعة طبعا اكيد يجي لك عفريت ويجي لك بتاع غريب. اول امنا خديجة ما ردت، قالت لا والله لن يخزيك الله ابدا. ليه؟ اظهرت افضل ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت تحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، والله انا ايه اخذك عند الخبير ابن عمي ورقة. ورقة ابن نوفل دارس وعارف، اول ما حكى له قال والله هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، ووددت ان اكون حيا عندما تجهر بدعوتك فانافح عنك واكون عند اقدامك وعندما يخرجوك قومك. فالرسول تعجب، هو فطرته سليمه، ويظن ان الفطره السليمه سوف تتلقاها فطر ايه؟ سليمه. لا يظن ان القوم فيهم ابو جهل وابو لهب واجداد هتلر وموسوليني وفرانكو وكل هؤلاء، سبحان الله. فقال لم يعترض على القتل ولم يعترض على الغضب ولم يعترض على التكذيب، وإنما قال أو مخرجيهم، قال ما من نبي جاء قومه بما سوف تأتي به إلا وأخرجوه. ليه؟ لأن زي ما حكينا عن سيدنا يونس الجمعة الماضية، القاء من السفينة، كثير من المجتمعات في زمننا يلقون الصالحين من سفن النجاة لأن يريد أن يغرقهم، لأن لا يريد أن يسمع كلمة صلاح، ارميهم من السفينة. سبحان الله العظيم، يعني إن الذين أجرموا سورة المطففين كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني أبو حيان التوحيدي قال ما ترك لي قول الحق صديقة، ما ترك لي قول الحق، كل ما يقول حق الناس ايه تتركه. زي الحسين الله يرضى عنه قبل ان يذهب الى كربلاء وجد الفرزدق جاي من ناحية العراق، اللهم يا ربي كف الدماء في العراق وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي كل ارض تعبد فيها رب العالمين. قال كيف تركت الناس يا فرزدق؟ الفرزدق كان محب لآل البيت، خلي بالك اسمع الكلام بتاع واحد اديب شاعر ناقد يرى برؤية العقل الواضح. قال يا ابن بنت رسول الله، اسمع الكلام، القلوب معك، مين يكره آل البيت؟ من يكره احد من لا احد، القلوب معك والسيوف عليك، لان المال فين؟ عند بني اميه. القلوب معك والسيوف عليك والنصر في السماء. هذه تقال لكل شعب مظلوم، القلوب معك. من ليس قلبه مع اخواننا في فلسطين؟ من من المسلمين؟ لا احد. لكن السيوف على من؟ سبحان الله. والنصر في السماء عندما ان تنصر الله ينصرك، قواعد الايه السببيه الموجوده، ثم فاتيناه سببا ثم اتبع سببا كما كان يعني سنه او تاريخ او حياه ذو القرنين. طيب نعود الى البيوت. فيه بيت قوي الدعائن وفيه بيت كبيت العنكبوت. ماذا قال الله عن بيت العنكبوت؟ ان اقوى البيوت اوهن البيوت، ان اوهن البيوت ايه؟ ايه اللي بيحصل في بيت العنكبوت؟ مصيبتين. المصيبة الاولى ان ذكر العنكبوت وانثى العنكبوت وابناء العنكبوت اللي العنكبوتيات الصغيرة بتوع كي جي 1 وكي جي 2 يعني كده عشان اولادنا يفهموا، يعني سبحان الله، دول يظن انهم عايشين في بيت، وكل واحد ينظر في ركن البيت يرى الايه؟ يرى سكانه. طب في بيوتنا نحن، ما هو اسرار البيت لما تخرج بره من الزوج لامه واصدقائه، وتخرج اسرار البيت من الزوجة لامها وزميلاتها في العمل، ها يبقى اصبح البيت بيت ايه؟ عنكبوت. مستور ولا غير مستور؟ وبعد ما يقوم ذكر العنكبوت بما يعني خلق له عشان مسألة الانجاب، تقطعه الانثى اربا، فاحمد الله على الستر والسلامة، لان العبد مننا يعني برضو ايه يعني خلق الانسان ايه ضعيفا. فخلي بالك يعني اياك ان تعادي من اذا قال صنع. ليه؟ لان انت دماغك في على المرمى البعيد، ولكن سبحان الله الله اعطاها رؤية جانبية. يا مؤمن انا حكيت لك من قبل في علم الحيوان، ولكن الحصان يرى عن يمينه بنسبة 80 درجة وعن يساره بنسبة 80 درجة، خلاص. فلو جاء احد خارج زاوية 80 الحصان يستشعر ان انت ناوي له على شر، يبتدي يعني يستعد لرفصك او لفعل الشيء، لانك ليه ما تجيوش من الامام؟ لان الحصان حيوان شريف، حيوان قيم له قيمه سبحان الله، حتى تربيتها لها ثواب كما قال صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصيها الايه الخير. سبحان الله، حتى العلف اللي يقدم لها ثواب لصاحبها. فهو الحصان كريم، فلما تجيله انت من خلف بخارج 80 يشعر انك عدو، يبتدي يستعد لعمل شيء عدواني. المرأة حقيقة الأنثى خلقها الله ترى 180 درجة، 90 يمين و90 شمال، فأين تذهبون؟ فأنت خلي بقى أنت مرئي. ادي بيت العنكبوت، ادي نوع من البيوت. ليه امرأة نوح وامرأة لوط التي تبعتها بعض النساء؟ قال رب العباد وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ايه الخيانة؟ اللي هي اخراج اسرار البيت. تخيل زوجة نوح على مدى 850 سنة منذ ان تزوجها وعمره 100 عام ما شاء الله، فزوجها عنده 100 وقعد معها ايه 850 سنة. الله اكبر يا رجل اصبر، ده انت ليك كم سنة؟ 850 سنة وهي ايه كافرة؟ تروح تقول لقوم نوح ده مجنون، ده مجنون. تخيل انت عندما تشهد عليك زوجتك الناس يصدقوا او لا يصدقوا؟ ما لا بقول بخوف كده يصدقوا، ما لا سبحان يصدقوا. ليه؟ لان انت يعني والحق ما شهدت به الايه الزوجات، تبارك انت. فلما تشهد عليك فيقول ده مجنون، فاخراج اسرار البيت. والمدناوي يعمل سفينه فيصير سخريه، وبعدين السفن تدشن بجوار الشواطئ، وده جاي وسط المباني ويعمل سفينه لانهم لا يعلمون ان الارض دي كلها هتكون ايه؟ هتكون بحر خلاص طوفان سبحان الله. ادي زوجه نوح، زوجه لوط. لوط في اللغه وهو النبي الوحيد الذي لا يحب احد ان يسمي ولده به سبحان الله من مصيبه قومه، هو نبي كريم. لكن سمعت عن واحد سمى ابنه لوط؟ مش ممكن. يعني احيانا والله في اسر تسمي ابنها فرعون، هو فيه ولا ما فيش؟ فيه والله. انا اعرف كان رجل فاضل وكان يعني مدير مكتب الملك فيصل رحمه الله عليه، لا يعني سبحان الله. ففي يسمي فرعون يسمي قارون، في قارون فيه. لكن لوط، عارف لوط في اللغه يعني ايه؟ لا طاب قلبه اي احبه. فهذا رجل يعني يلوط قلبه بقلب اثنين يحبه بعضهم بعضا حتى صار متمسك القلب وسند له في حركة حياته. فلما جم قوم لوط عملوا شيء لم يصنعه احد من العالمين، والمصيبة زوجته ما كانتش صغيرة السن، ربنا قال الا عجوزا في الايه في الغابرين، يعني كمان عجوز وكمان كذابة وطلعي اسرار الرجل برة سبحان الله العظيم. ولكن سبحان الله سيدنا لوط يأتي يوم القيامة، او نبي ورسول، كم معه من الاتباع؟ ها؟ اثنين. مين هما؟ بناته بس. مين عمه؟ سيدنا ابراهيم سبحان الله. لكن سيدنا لوط يأتي يوم القيامة معه اثنين بس، هو وبنت. لما اول ما دخلوا الملائكه شكلهم جميل، هي بتطلع الاسرار. الحو في صيد عند لوط. فاول شيء سيدنا لوط يعني عايز عيب شرف الضيافه، كرم الضيافه، عيد ضيوفي، ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. واحد يسال سؤال، والبنات ازاي؟ هو البنات الاثنين هيزوجهم للقوم؟ قال لا، النبي في قومه هو اب لكل الرجال والنساء والكبار والصغار مسلمين وكفار. فيعني بنات القوم، ها؟ تستطيع انت الان في اوروبا تصف واحد من اياهم دول من باب السخريه تدخل السجن. وكان مرض لغايه السبعينات، كانوا يعتبروه المنظمه الصحه العالميه ايه؟ مرض. الان ايه؟ ليس مرضا، حريه شخصيه. وفرنسا الدوله رقم 17 في ايه؟ في اقرار زواج المثليين. وحكيت لكم سبحان الله قبل رمضان باسبوع، الراجل مسكين عمده بلديه في جنوب باريس سبحان الله، المنطقه مش عارف 19 ولا ايه، المهم يعني لما جاءت امراتان توثقان العقد، يعني الزوج الزوجه وزوجها، يعني خلي بالك انت مش عارف والله تقال ازاي. الرجل الفرنسي علماني ملحد ملوش دعوه بالدين، هو في الطابق السابع فتح الشباك بتاع المكتب ورمى نفسه انتحر كي لا يوقع على هذا العقد. يعني فطرته العلمانيه المنكره لوجود الله لم تستطع. وانا اسال سؤال، طب هم انت عايز تعمل انحراف وانت لازم تاخد بالانحراف ورقه رسميه؟ ما تروح يا عم، عارف بالضبط زي ايه؟ زي اتباع بعض الاديان روح عشان يوثقوا العقد. جاي العريس والعروسه بعد ما عاشوا اديلهم 10 سنين مع بعض، معاهم ولد عنده 9 سنوات، خلي بالك ماسك طرحه ام، خلي بالك انت. بعد ما القس يعمل يقول انا الان اذن لك ان تقبل العروس. يا رجل استحي من العدم شويه، يا رجل اتق الله، انت رجل. طب انا اتبع ده دين؟ ده هل هذا دين؟ معقول هذا الكلام يا اخي؟ دين الفطره، دين. شوف الاعرابي، والله ما اعظم من الاسلام لما الواحد يقرا كده ويستريح. قالوا الاعرابي انت ليه امنت لمحمد؟ ايه يعني ليه؟ اعرابي لا درس لا في هارفارد ولا في جامعه مشعل ابدا. قال ما قال لي محمد افعل وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد لا تفعل ثم قال قلبي افعل. ما حصلش. متوافق مع الايه؟ مع الفطره. يعني ابو ذر الله يرضى عليه لما نيجي الثعلبين باله بصنم، وبعد ما رجع من السفر وابو ذر كان قطع طريق، وبعد ما قطع الطريق عنده صنم. لا هو يقطع الطريق بس يعبد الصنم، يعني العباده جوه يعني سبحان الله. فقام بيعبد الصنم في الجاهليه، فرجع له الصنم مبتل كده. قال الله، حد من العيال لعب برش عليه الميه ولا في ايه؟ فبص لي ثعلبين مختبئين خلف الايه؟ خلف الصنم. قال رب، شوف الكلام الفطره بقى، رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصبه المصائب، برئت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. بلغ ان في رساله وفي رسول، فبعت اخوه قال له روح كده ايه هات لي اخبار عن واحد اسمه محمد. راح قابل اخو ابو ذر بقدر الله ابا جهل. شوف المفاتيح لما تغلق. قال له في واحد اسمه محمد بن عبد الله. قال له حاسب ده مجنون ويدعي ويكفر من الهة ويفرق قومه ويفرق. ارجع بلدك، ارجع بلدك. رجع ابو ذر ما لم يسعد بالقضية، راح بنفسه. اول ما دخل على حدود الحرم في مكة وجد في وجهه علي بن ابي طالب. شو لما ربنا يحب يفتح الابواب، شو انت ده فين؟ ده فين؟ اخ والله يعني خليجي صديق لي هنا، قال بعت ابني وابن اخويا القاهرة في الستينات يتعلموا في الجامعة. قال ابني مش ملتزم وابن اخويا ملتزم. رجعوا في اجازة نصف العام، قلت له يا ولدي تعال ايه اخبار القاهرة؟ قال ابن اخويا قال يا سلام، دروس في الازهر كل يوم من المغرب للعشاء، من المغرب للعشاء بعد الفجر، وسبحان الله تروح حسين تصلي وتروح مش عارف فين وعمرو بن العاص كل مساجد فيها دروس. سال ابنه اخبار القاهرة ايه؟ قال يا سلام، فريد الاطرش، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، والاهلي والزمالك. يبقى كل واحد راح عند الباب الايه؟ فابو ذر قبل من؟ سيدنا. قال هل تعرف محمد بن عبد الله؟ قال اسكت خفض صوتك. قال له في ايه؟ قال له انا هاتي امامه هو جالس تحت الحجر الاسود، اول ما اجي امامه هنحني كاننا بربط الايه؟ رباط الشسع النعل. يبقى تعرف انه ايه؟ تخيل سيدنا علي بيشتغل في مدرسه مخابرات. الذكاء، المؤمن ذكي فطن. وده كان ايه؟ سنوات قليله، في يعني 7-8 سنوات في، سبحان الله. يعني يقولوا في المثل العام الكتكوت الفصيح من البيضه يصيح باين بوادرها، يعني سبحان الله. فاول ما سيدنا علي انحنى يربط حذاء ابو ذر عرف، راح داخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالرسول جالس فنظر اليه قال ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا ابا ذر؟ خلاص ابو ذر عايز قصه بعد كده وشرح ولا الموضوع خلصان؟ باينه ايه من عنوان الكتاب، يقرا ايه من عنوانه ما شاء الله. زي ما اقرا وشك كده انت مبتسم ولطيف وهادي ومثالي مع زوجتك، ما انا بتدعي لك ان سبحان الله ان شاء الله ربنا يرجعك بالسلامه باذن الله، يعني ان شاء الله وربنا يكرمك باذن الله. اعود الى القضيه واقول البيوت تحتاج الى هذه الخمسه التي قلتها عشان لا نطيل عليكم. الصبر، اي بيت يتبخر منه الصبر على وشك الانهدام. خلاص. نمرة 2، الصبر ده مهم. مهمته ايه؟ ان انا ما انفعلش واروح اخرج اسرار الزوجه لامي واهلي واصدقاء. صح، نفس القضيه هي، هو هذا الصبر، هذا هو الصبر الحقيقي. تروح تشتكي الام والابو وبعدين هم يصطلحوا مع بعض. بالله عليك، امك لما تسمع شكوى عليك تحب زوجتك ولا تكرهها؟ مش في مثل عامي بيقول انا ادعي على ابني واكره اللي يقول امين؟ صح ولا لا؟ يقول ابني ولدي يجي يحل فيه يقول انت مالك انت، انا ادعي انا حر، انت مالك بتامن على ايه؟ اضرب ابني واكره اللي ما يخلص يعني ما يحجز بينا يعني. سبحان الله، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما ياتي ابو بكر الاصلاح بينه وبين عائشه، وبعدين سيده عائشه من حقها كزوجه تتكلم براحتها، تكلم لا تكلمي انت صاحبه الحق يا ست، يعني النساء اولا، تقول لا تكلم انت ولكن لكن لا تقل الا حقا. يحتمل ابو بكر على على على صاحبي هذا، فيلطم ابنته فينزف الدم من انفها. الرسول بسرعه يروح بالماء ويمسح، وتختبئ عائشه خلف رسول الله. طب ما انت كنا نشكو في حقه الان، سبحان الله. فلما كانت تكرر المساله يقول لا الم احجز بينك وبين الرجل قبل ان يضربك، مش انا برضه يعني انا اللي لكي ها يعني وسه. فدي ام المؤمنين، دي ام المؤمنين سبحان الله. فاذا صبر عليها فلنصبر نحن، مش داعي تنفلت من لسانك وتروح يعني تشوه الصوره امام. خلاص يا اخي، خل البيوت قبور، يعني اسرارها داخلها لا يعرف بها احد، مش بيت عنكبوت. الصبر وبعدين ده الفضل، ما تنتظرش تعطيني اعطيك، احنا مش في عمليه حسابيه، تعطيني خمسه اعطيك خمسه، لا، فين الفضل؟ سبحان الله. قال العلماء إذا رددت عن كل سيئة بسيئة فأين الحسنات؟ صح ولا لا؟ كل سيئة تعمل فيك ترد انت عليها بإيه؟ فين فمن عفا وأصلح أجره على من؟ يا الله، أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. أنتوا صحيحين معايا ولا كمان دقيقتين؟ دقيقة ونصف، دقيقة. انا عارف المزاد بالطالع مش بالناس. المهم الصبر وبعدين الفضل. نتفاضل يعني اخذ يعني شيء لازم فيها فضل، لابد. انظر لها كما قلت لك من قبل نظرة اقتصادية، نستبدلها بمن يذاكر للاولاد ويغسل الثياب ويكويها وينظف البيت ويستقبل الضيوف. دول الخمس موظفات دول عايزين مرتب كام في الشهر اقتصاديا؟ ها؟ الآن في تخصصات، زمان كانت الأم تغسل وتكوي وتعمل سبحان الله. الآن حتى اللي بيعملوا في البيوت لا، أنا تخصص نظافة البيوت فقط، أنا تخصص أنا أكون كواء، أنا تخصص غسال، أنا تخصص سبحان الله. فلا إله إلا أنت سبحان. فالمسلم سبحان الله يعني ينظر لها نظرة تفاضلية في فضل. ثم تغافل. تغافل يعني إيه؟ يعني اعمل انك مش واخد بالك، تعمل انك مش كل صغيره وكبيره تروح ايه ماسك فيها، لا عديها عدي. ثم التغافر، مع التغافل في تغافر، تمسح، مش تفضل تخزن تخزن تخزن وبعدين مره واحده زي الحرب الكيماويه والعياذ بالله. لا يعني خليك ايه، يعني خليك حنون، يعني ما فيش داعي. اللي يخزن ده الجمل، لان الجمل حقود، يفضل يخزن صاحبه يضربه يجي لما ينفرد بصاحبه في الصحراء يفتك به. لا، انت كريم الاخلاق، انت لست بعيرا، انت انسان سبحان الله من فضل الله. يعني القوامة عند الرجل ليست بالقوة وليست بالمال فقط، لا بالعكس، لان الاسلام في البداية كما راعى المقدرة المالية راعى المقدرة النفسية. لما الصحابية طلقت في اقل من دقيقة، اسمع الحوار هذا، يا رسول الله زوجي فلان لا اعيب عليه في خلق ولا دين. يعني زوجها ايه؟ دينه ملتزم، اخلاقه ما تقدر تقول فيها شيء، ولكني اكره الكفر في دين الله. يعني ايه اكره الكفر؟ يعني انا لا احبه، فلما ما احبه لا اعطيه ما يريد، ولا اعطيه طاعه ولا ابتسامه ولا كلمه طيبه، فانا خايف اكون كده كافرا للعشير. هو قاعد نحلتها حديقة يا رسول الله. انا من ضمن حديقة. انت كده كان اول عملية خلع في الاسلام. قال ردي عليه حديقته. قالت هي له. فخلعها النبي في لحظة. نروح للجنة الاصلاح الاسري. نروح للشيخ ونقعد ونجيب ابوها ونجيب ابوه ونقعد نتكلم. كل ام تقول اصل الحكاية اصل يعني خالتك ساعة الخطبة في 7 يناير 1943 كانت قاعدة قالت كلمتين من الشطاف وعندها زهايمر في كله الا في الشر. عندها زهايمر في كل شيء لو سألتها عن اسمك سبحان الله. عارف الراجل لما راح صاحبه يمر عليه فقال له اهلا وسهلا اهلا وسهلا تشرب ايه؟ قال لا والله لازم تشرب. فبينادي على زوجته يا روح قلبي يا حبيبتي يا كريمة الاخلاق يا. فالرجل قال يا سلام 40 زواج وما شاء الله مالت تنعتها بالصفات الطيبة. قال يا شيخ نسيت اسمها لا اله الا الله. ترى الموضوع غير ما انت فاكر لا اله الا انا. فانا مش عايزك تنسى اسمها الله يرضى عليك خلي بالك خلي. فالمهم ان ده التغافر التغافر. ثم ان الانسان يبتغي وجه الله سبحانه في ان يصبر ويتصبر. وامر اهلك بالصلاة ها الصلاة بس قال لا الصلاة والمعاملة وإلى آخره. نسأل الله سبحانه أن يؤدم بين الأزواج والزوجات وألا يبغض أبناءنا في الزواج ولا يكره بناتنا في الزواج وأن يؤدم بين الجميع ووفقهم. لا تنسونا من صالح الدعاء إن شاء الله. ونعم يا سيدي الخامسة دي بتكتب وراي الله أكبر في ما شاء الله في عددين هنا. طيب نبدأ الخامسة. بيقول لك أنت كده ضحكت علينا في واحد. نمرة واحد الصبر. طب ما نخلي نعمل الصبر الاسبوع ده وبعدين نمشيها كده خمسه. طيب ما الصبر وبعدين التفاضل نعيش في الفضل خلاص. بعدين التغافل خلاص. بعدين التغافر وبعدين ابتغاء ما عند الله. يعني انا بعمل ده كله ليه؟ ها هي كده. ماذا قال ربنا عن زوجة زكريا؟ ها قال ايه؟ واصلحنا له ايه زوجة. واحد رجل فاضل كريم استاذ في الجامعة في روما مسلم. فكنت معه في السيارة راجعين بعد مؤتمر فدردش عن حالة الزواج في اوروبا والى اخره. في اخر ربنا قال واصلحنا له زوجة. الرجل وضع ايده على دماغه قال يا الله والله انا راجل عندي 59 اول مرة اخد بالي ان الاصلاح بيني وبين زوجتي جاي من فوق. واصلحنا من الذي يصلح؟ طب متى يصلح؟ اذا اصلحت انت علاقتك بينك وبين الله. ونختم بكلام ابن عباس الذي قال اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. اذا شاف دابته بقت مش مطيعه مش مريحه وزوجته مش مطيعه مش يقول زوجتي هي المخطئه يقول انا التي علاقتي انا الذي علاقتي بالله ليست على ما يرام. نسال الله ان يشرح صدورنا وان يقضي قلوبنا وان يتقبل منا ومنكم. بالله عليكم والدكم يقول لكم اصبروا على الزوجات هتجدوا فيهم خير ان شاء الله. ولا تنسونا من صالح الدعاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.